حصريا على موقع معرضنا دوت كوم. احنا سيادة وحياة دينا وحياة دينا. هاي هاي هاي زيزو المايسترو. علشان اصل بعاني ارحمني يا زماني, خليت واحد اناني يعايرنا بالطريقة. اهتم لي في مالك هتلقى كله جالك, اذراعك اللي شالك لما بقيت في ضيقة. ابعد عني وفكك مني, لا انت ولا اللي معك يشغلني. انت من عشان تورط ملكش معانا كلام. احنا الدولة واحنا السلطة, احنا اللي بنصنع نتخطى. مربحنا صعب تلطى, ريحها يا بندام. قادر اجيبك عندي وهينك, تعوج خشمك يطلع عينك. احنا سيادك وحياة دينا. اسمع احنا عليك عليك. ايوة كاريزما, ايوة انا هيبة, ايوة بحبش نبفى الجيبة. ملكوش لازم يا اهل الخيبة, ما بينا فرق سنين. القاها من رفيق الليك الف طباقي, ما في حد علينا باقي. يكون راجل تمام عند الفلوس يجولك, ويحبوا عارجولك يتمنوا يخدمونا. انتو شغلين فلاك جامد بس ما استشيكتكش, واضح لكن ما شفتكش. رجرج بس ما استرجلتكش, مش داخل دماغي. حاسب عينك مني بترمش, ابعد عني عشان انا بدوش. شايفك ولا وجودك لغي, واحنا نروق نطلع بر, نركب شاص بدون نمر. احنا ذيابة ليل ونهار يا عيال احنا قاطعين. تعليق زي المي الميل, خلنا نجيب لناه عويل. تحت التبه خلنا نديل ونجيب الضعافي. حسن العمدة صيته مسمع, تسمع اسمه دغري بترجع. هتعاد عيونك هتدمع ابو محمد غالي. وحسين العمدة الفهمان, عالدغري راجل شبعان, اسمه مسوي قلبان هذا الكعبة العالي. حصريا على موقع مهرجانات.com.